يا فرحة العين بالشوفة، يا فرحة القلب بصدوفة، يا فرحة الشعر بحروفة، بعيادنا فرحنا يكمل، بعيادنا فرحنا يكمل. يا فرحة العين بالشوفة، يا فرحة القلب بصدوفة، يا فرحة الشعر بحروفة، بعيادنا فرحنا يكمل، بعيادنا فرحنا يكمل. المملكة عيدها وافي، والسعد بالعيد ينشافي، يا مرحبا لا للثلاثي، بعيادنا فرحنا يكمل، بعيادنا فرحنا يكمل. العيد في وسط بلداني، لفرحة تنسي أحزاني، والحب في وسط وجداني، بعيادنا فرحنا يكمل، بعيادنا فرحنا يكمل. العيد في وسط بلداني، لفرحة تنسي أحزاني، والحب في وسط وجداني، بعيادنا فرحنا يكمل، بعيادنا فرحنا يكمل. المملكة عيدها يلمع، ونجومنا بالسما تسطع، العيد في فرحته يجمع، بعيادنا فرحنا يكمل، بعيادنا فرحنا يكمل. العيد في ظل شرعتنا، له منبع دومي يسعدنا، يا فرحة العين فرحتنا، بعيادنا فرحنا يكمل، بعيادنا فرحنا يكمل. العيد في ظل شرعتنا، له منبع دومي يسعدنا، يا فرحة العين فرحتنا، بعيادنا فرحنا يكمل، بعيادنا فرحنا يكمل. العيد بالسعد يجمعنا، وجمعته دومي تسعدنا، يا ربي لا لا تفرقنا، بعيادنا فرحنا يكمل، بعيادنا فرحنا يكمل. يا فرحة العين بالشوفة، يا فرحة القلب بصدوفة، يا فرحة الشعر بحروفة، بعيادنا فرحنا يكمل، بعيادنا فرحنا يكمل. يا فرحة العين بالشوفة، يا فرحة القلب بصدوفة، يا فرحة الشعر بحروفة، بعيادنا فرحنا يكمل، بعيادنا